أيهما أفضل، عمرة في رمضان أم حج تطوع، بما أنني قد حججت من قبل حج الفريضة؟ العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كنت لم تعتمر من قبل فنوصي بالعمرة، لأن العمرة على أحد قولي العلماء واجبة، فتكون بذلك قد حججت حجة الإسلام، ولا أدري إذا كنت قد حججت مفردا أم متمتعا، أي جمعت بين العمرة والحج. فإن كان الأمر كذلك فالأصل أن الحج يقدم على العمرة لكثرة ما في الحج من أعمال ونفقة ونحو ذلك. يعني الآن لو واحد حج واعتمر، أو حج حجة متمتعا بالعمرة إلى الحج، يعني جمع بين العمرة والحج، ويريد أن يتطوع، لا، نقدم تطوع الحج، وأما العمرة فأعمالها أقل ونفقاتها أقل، فيكون الحج أفضل باعتبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نفقتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.